بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب يقرأ بالأخريين بفاتحة الكتاب. يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، يقرأ بالأخريين بفاتحة الكتاب، يعني يقرأ بالركعتين الأخريين في الصلاة الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء، ومثل ذلك المغرب التي هي ثلاثية، لأن قال الركعتين الأخريين هذا بالنسبة للرباعية، ومثلها المغرب بالنسبة للركعة الأخيرة. بالنسبة للركعة الأخيرة فإنها مثل الأخريين بالنسبة لصلاة الرباعية، وأنه يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. وأما الركعتان الأوليان فقد عرفنا أنه يقرأ فيهما مع الفاتحة شيء من القرآن، وأن هناك تفاوتا بين الصلوات، منها ما تطول فيه القراءة مثل الفجر، ومنها ما تقصر فيه مثل المغرب، ومنها ما تكون أيضا مطولة تلي الفجر وهي الظهر، ودونها العصر والعشاء مثل العصر، والمغرب تكون في القصار، ويجوز أن تكون بأكثر من ذلك كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في ركعتين كان يقرأ في الظهر، كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، كان يقرأ بالركعتين الأوليين الظهر بأم الكتاب وسورتين، يعني سورتين في كل ركعة، يعني في كل ركعة يقرأ فيها سورة مع الفاتحة. وقد عرفنا فيما مضى أنه يجوز أن يقرأ سورة في كل ركعة، وأنه يقرأ سورتان في ركعة، وأن السورة تقسم بين ركعتين، وأنه يجوز أن يقرأ بعض آيات من سورة وسورة كاملة يعني في الركعة الثانية، وكما سبق المر بنا في التراجم السابقة. وهنا الترجمة معقودة لكون الركعتين الأخريين في الظهر والعصر والعشاء، وكذلك الركعة الأخيرة في المغرب، أنه يقرأ فيها بفتحة الكتاب. وأما القراءة التي هي مستحبة والتي هي زائدة عن الفاتحة فإنها تكون في الركعات الأولى، في الركعات الأولى في جميع الصلوات، في صلاة الفجر ما فيه إلا ركعتين، وفي الركعتين الأوليين في بقية الصلوات. وأما الركعتين الأخريين فإنه يقرأ فيهما فاتحة الكتاب، وقد يقرأ فيهما بشيء زائد على ذلك كما سبقت الإشارة إليه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالظهر بمقدار 30 آية في الركعتين الأوليين، والركعتين الأخريين على النصف من ذلك، وبالنسبة للعصر الركعتان الأوليان كالأخريين من الظهر، والركعة الأخيرة على النصف من ذلك. لكن الأصل أنه يكتفى في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة من المغرب أنه يكتفى بقراءة الفاتحة. قال: كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وسورتين، يعني سورتين في كل ركعة فيها سورة، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وهذا هو محل الشاهد، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. نعم. ويسمعون الآية. ويسمعون الآية أحيانا، يسمعهم الآية أحيانا يعني في فيما يقرأ فيه وفيما فيه قراءة شيء بعد الفاتحة، يعني في الركعتين الأولين يسمعهم الآية أحيانا، وهذا فيه فائدة إسماعهم إياه أحيانا حتى يعرفوا أنه يقرأ في هذه الصلوات في الركعتين الأوليين، وكذلك أيضا يعرف السورة التي يقرأ فيها لأن ذلك عرف بآية منها. كان عليه الصلاة والسلام يسمعهم الآية أحيانا حتى يعرفوا أنه يقرأ وبأي شيء يقرأ. نعم. ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية. ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية. يطول في الركعة الأولى من ركعتين الأوليين ما لا يطول في الثانية. وعرفنا هذا في درس مضى، وأن في ذلك فائدتين. إحداهما أن فيه أن الركعة الأولى يعني فيها النشاط، الناس عندما يبدأون بالصلاة فهم يبدأون بنشاط، فكون يتطول يعني هذا مناسب لما هم عليه من النشاط. والفائدة الثانية أنه حتى يدرك الناس الذين لم يكونوا موجودين عند الإقامة حتى يدركوا الركعة الأولى، يعني فيكون في إطالة الركعة الأولى. على الثانية فائدتان، إحداهما لأن فيها النشاط من الحاضرين، ولأنه يعني يكون فيها إمكان وصول الذين لم يدخلوا في الصلاة من قبل أن يدركوا الركعة. نعم. وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. نعم، وهكذا في العصر وفي الصبح، يعني بالنسبة لأن الأولى تطول والثانية تقصر. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. نعم، التبوذكي. عن همام. همام بن يحيى. عن يحيى. عن من؟ عن عبد الله بن أبي قتادة. عن يحيى بن أبي كثير. عن عبد الله بن أبي قتادة. نعم. عن أبيه. نعم. أبوه الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلت لخباب رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته. ثم ذكر هذا الحديث عن خباب الأرت. باب يخافت في الظهر والعصر، يعني أن الظهر والعصر هاتان الصلاتان القراءة فيهما سرية، لذلك أنهما صلوات النهار، فصلوات النهار هي يسر فيها، وأما صلاة الليل فإنه يجهر فيها. ومن المعلوم أن الفجر هي من صلاة النهار، لأن النهار يبدأ بطلوع الفجر، ولأن الصيام إنما يكون بطلوع الفجر، ويعني يبدأ الصيام بطلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا هو النهار. لكنه يكون بعد طلوع الفجر في ظلام، له فيه ظلام، فكانت القراءة فيه يجهر فيها كما هو الشأن في المغرب والعشاء. كما أن المغرب يقال لها وتر النهار وهي ليست في النهار، هي يعني النهار ينتهي بالغروب وهي لا تكون إلا بعد الغروب، لكن لكونها متصلة بالنهار وقريبة من النهار وليس بينها وبين النهار يعني شيء، فيقال لها وتر النهار. وأما الفجر فإنها في النهار ولكنها في ظلمة الليل، لأن كما عرف أنهم كانوا يخرجون الصلاة ويعني النساء متلفعات من مرطهن ما يعرفون أحد من الغلس يعني من الظلام، فصارت القراءة يجهر فيها بهذه الصلوات الثلاث. أما الظهر والعصر التي هي في النهار وفي وسط النهار فإنه يسر فيهما القراءة، فالصلوات في النهار سرية إلا في الجمعة وفي العيدين والاستسقاء والكسوف فإنها تكون جهرية، يعني الكسوف إذا حصل في النهار كذلك الاستسقاء يعني يكون في النهار, وكذلك الجمعة هذه جهرية, وما عدا ذلك فإن الصلاتين اللي هي صلاتي النهار الظهر العصر هذه تكون سرية, وهي يخافة فيها يعني يسر فيها القراءة. ولهذا يعني سأل عبد الله بن سخبرة حباب بن أردت رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال بأي شيء كنتم تستدلون على ذلك؟ قال باضطراب لحيته, يعني كونهم يعني وراءه يصلون ويرون لحيته تضطرب بتحرك فمه وتحرك شفتيه, فهذا يستدلون على قراءته, يستدلون على قراءته وأنه كان يقرأ. وأيضا كانوا يستدلون على قراءته بكونه يسمعهم الآية أحيانا كما مر بنا, يسمعهم الآية أحيانا, فإذا يعرفون أن الصلاة يسر بها, أن القراءة يسر بها في الظهر والعصر بأمرين: باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم حيث كان يشاهدونهم ورائه, والأمر الثاني كونه يسمعهم الآية أحيانا, يعني يسمعها من وراءه ومن هو بعيد منه, يعني يسمعون قراءته للآية من السورة التي يقرأ بها. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي. عن الأعمش سليمان بن مهران. عن عمارة بن عمير. نعم. عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة. عن خباب بن الأرت. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أسمع الإمام الآية. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر, ويسمعنا الآية أحيانا, وكان يطيل في الركعة الأولى. ثم ذكر إذا أسمع الإمام الآية. إذا أسمع الإمام الآية. نعم. نعم, إذا أسمع الإمام الآية يعني في الظهر والعصر, يعني كونه يعني يقرأ ويسمع المأمومين الآية, آية من السورة التي يقرأ فيها, لأنهم بذلك يعرفون أنه يقرأ ويعرفون السورة التي تقرأ, فإذا يستفيدون من ذلك فائدتين: كونه يقرأ قرآن بعد الفاتحة, وكونه يعني مع ذلك يعني يعرفون السورة التي قرأ بها, لأنهم إذا سمعوا آية من آياتها عرفوا أنه يقرأ بها, إذا قرأ بالظهر بكذا لأنهم سمعوا آية يقرأ بها أو يرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم يسمعهم إياها عليه الصلاة والسلام. كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها. كان يقرأ بأم الكتاب وسورة يعني في كل ركعة من ركعتين الأوليين, لأن هناك فتحة الكتاب وسورتين الرواية اللي مرت عن أبي قتادة, سورتين يعني في كل ركعة, وهنا بأم الكتاب وسورة أي في كل ركعة, يقرأ بالركعة الأولى من ركعتين الأوليين فاتحة الكتاب وسورة, ويقرأ في الركعة الثانية فاتحة الكتاب وسورة. نعم. وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر. نعم. ويسمعنا الآية أحيانا, وكان يطيل في الركعة الأولى. وهذا محل شاهد, وكان يسمعه الآية أحيانا يعني مو دائما, وكان يطيل في الركعة الأولى. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف. نعم. الفريابي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب يطول في الركعة الأولى. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية, ويفعل ذلك في صلاة الصبح. ثم ذكر يعني بعد ذلك هذه الترجمة: باب يطول في الأولى, يعني يطول في الركعة الأولى وفي الظهر وكذلك في العصر وكذلك في الفجر, يعني وذلك يعني كما عرفنا لأن الركعة الأولى فيها النشاط من الحاضرين وفيها أيضا انتظار الغائبين يعني حتى يدركوا الركعة الأولى. وسبقا مر بنا أنه في قصة ما ذكره البخاري في صحيحه في قصة قتل عمر واستشهاده رضي الله عنه وأنه كان يعني يقرأ سورة طويلة في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس, هكذا نص يعني حتى يجتمع الناس, يعني من أهم الحكمة أن يجتمع الناس يقرأ مثل سورة يوسف, فيعني من أجل أن يحضر الناس وأن يدرك الناس الركعة. فإذا كان يطول عليه الصلاة والسلام لهذين الأمرين, أولا للنشاط اللي موجود في الحاضرين والانتظار الغائبين حتى يدركوا الركعة الأولى. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء: آمين دعاء. أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة, وكان أبو هريرة رضي الله عنه ينادي الإمام: لا تفتني بآمين. وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم, وسمعت منه في ذلك خيرا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا, فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين. ثم ذكر باب جهر الإمام بالتأمين. باب جهر الإمام بالتأمين, جهر الإمام بالتأمين يعني يكون يجهر به, الإمام يجهر والمأمومون يجهرون, والتأمين هو في آخر الفاتحة يقال آمين, وآمين دعاء ومعناها اللهم استجب, ومعناها اللهم استجب. ولهذا يعني جاءت يعني في السنة, وجاءت في السنة مشروعية التأمين سواء في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة. الذي يقرأ القرآن يؤمن إذا قرأ الفاتحة, والذي يصلي يعني يؤمن سواء كان إماما أو منفردا, وكذلك المأمومون يؤمنون وراءه, يؤمنون ويقولون آمين. نعم. قال الأثر: وقال عطاء: آمين دعاء. وقال عطاء: آمين دعاء, لأنها آمين دعاء يعني معناها الله مستجب, لأن سورة الفاتحة فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, وهذا أعظم دعاء وأهم دعاء, الهداية للصراط المستقيم هذه أعلى شيء يرغب به ويفرح به ويحرص عليه, لأن الإنسان إذا هدي للصراط المستقيم سار إلى الله على بصيرة وانتهى في الآخرة إلى خير وإلى سعادة ونجاة في الدنيا والآخرة. فيقول آمين يعني اللهم استجب للدعاء الذي هو اهدنا الصراط المستقيم. واهدنا الصراط المستقيم هذا الدعاء يعني المطلوب فيه شيئان: التثبيت على الهداية الموجودة والمزيد من الهداية, لأن الإنسان عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم يطلب شيئا من الله, أن يثبته على ما أعطاه من الهدى من قبل, وأن يزيده هدى على هدى, وأن يزيده هدى على هدى, يثبته على الموجود ويزيده من غير الموجود فيظفر بالهدى يعني مضافا إلى هدى. فلهذا يقول الإمام آمين يعني اللهم استجب, والمأموم يقول آمين اللهم استجب, يعني هذا الدعاء العظيم الذي هو اهدنا الصراط المستقيم صراط المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وغير الطريق الذي سلكه المغضوب عليهم والضالون. نعم. أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. أمن ابن الزبير يعني قال آمين ومن وراءه المأمومين حتى المسجد في لجة يعني صوت, يعني صوت للتأمين مرتفع, يعني صوت يعني متداخل لكثرة لحصول التأمين من كل واحد, من كل واحد يعني يحصل منه التأمين فيكون الصوت يعني مرتفع وكأن المسجد فيه لجة يعني أصوات مجتمعة بقول آمين. نعم. وفيه أن الإمام يؤمن والمأموم يؤمن, يعني قال أمن ابن الزبير ومن وراءه, أمن ابن الزبير وهو إمام ومن وراءه. نعم. وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين. وكان ابن أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين, لأنه قيل أنه كان يسوي الصفوف وكان هو المؤذن, فكان يقول الإمام لا تفتني بآمين, يعني أنني أنه يريد أن يكون دخل في الصلاة قبل أن تأتي آمين حتى يؤمن ويقول اللهم استجب, يعني حتى يدخل في الصلاة قبل أن يفوته التأمين, يعني معناه لا تفوتني بآمين, يعني معناه أنني أريد أن ألحق بالصلاة وأن أدخل فيها حتى أشارك في التأمين وأن يكون له نصيب يعني من هذا الدعاء الذي دعا به الإمام وأمن عليه المأمومون, فهو يريد أن يؤمن مع المأمومين لا تفوتني بآمين, يعني معناه أنه يريد أن يدرك التأمين بعد قيامه بمهمة التي يقوم بها وهي أنه كان يسوي الصفوف. نعم. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا. كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وكان ابن عمر لا يدعه يعني لا يدع التأمين ويحضهم يعني عليه يحضهم يحثهم ويرغبهم فيه, الحض هو الترغيب يعني وكونه يعني يجعلهم يحرصون عليه لا يتهاونون فيه, لأنه دعاء دعاء وتأمين دعاء وتأمين على هذا الدعاء العظيم الذي هو اهدنا الصراط المستقيم, اهدنا الصراط المستقيم. نعم. لأن من هدي الصراط المستقيم ظفر بسعة الدنيا والآخرة, ظفر وحسنت وسعيد في دنياه وأخرى. نعم. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه, وهذا فيه فضل التأمين وأن فيه الأجر والثواب, وفيه أن الإمام يؤمن والمأمومون يؤمنون والملائكة تؤمن. الحديث نفسه يدل على الأمور الثلاثة, إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه, يعني معناه إثبات التأمين من الإمام لقوله أمن الإمام, ومن المأمومين لقوله فأمنوا, ومن الملائكة في قوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. ومعنى ذلك أنه عندما يفرغ الإمام من وللضالين يقول هو آمين والمأمون يقول آمين والملائكة تقول آمين, فيكون الاتفاق الحصل بين الإمام والمأموم والملائكة. إذا أمن الإمام فأمنه يعني إذا وجد منه التأمين, وليس معنى ذلك أنه إذا فرغ من التأمين الناس إذا قال آمين يسكتون حتى يعرفوا أنه يؤمن أو حتى يفرغ من التأمين, وإنما يؤمنون معه لأن المقصود الموافقة, يعني الموافقة في التأمين لا تؤثر, الموافقة في التأمين لا تؤثر, وإنما تؤثر الموافقة في الأفعال الركوع والسجود والقيام والرفع من الركوع ومن السجود, هذا هو الذي لا يجوز, وإنما يفعل إذا انتهى الإمام. وأما هنا إذا أمن يعني إذا وجد منه التأمين, ليس معنى ذلك أنه إذا فرغ من التأمين, لأنه عند قول وللضالين هو يقول آمين, لأنه قال وإذا قال الموضوع المضلين فقولوا آمين, يعني معنى إذا قال الموضوع المضلين فقولوا آمين, يعني معناه أنتم تقولون آمين بعد وللضالين وهو يقول آمين بعد وللضالين والملائكة تقول آمين بعد وللضالين. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نعم وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين نعم وقال ابن شهاب اللي هو الزهري كان صلى الله عليه وسلم يقول آمين نعم يقول هل جاء في رواية من وافق تأمينه تأمين الإمام ما أعلم ما أعلم في هذا أقول ما أعلم في هذا شيء لكن قوله وإذا قال قلوا للضالين فقلوا آمين واضح بأنهم يقولونها بعدما يقول والضالين يقول آمين وهو يقول آمين بعدما يقول للضالين فإذا يتفق ويفسر قوله إذا أمن الإمام يعني إذا وجد منه التأمين ليس إذا فرغ من التأمين حتى يتفق مع الحديث الآخر الذي هو إذا قال المغضوب عليهم الضالين فقولوا آمين فقولوا آمين يعني أن إذا أمن أي وجد منه التأمين وليس فرغ من التأمين وبذلك يتفق الحديثان نعم من قرأ الفاتحة خارج الصلاة يؤمن يؤمن خارج الصلاة وداخل الصلاة سواء كان منفردا أو إماما أو يعني وكذلك لو قرأها وحده يعني خارج الصلاة يؤمن من سمع الفاتحة يقول هذا دخل المسجد ولم يصل إلى الصف وأمن الإمام هل يؤمن والله إذا كان كبر إذا كان كبر ودخل الصلاة يقول آمين لا بعد تو لا ما دخل الصلاة ما دخل الصلاة لا يؤمن في الساحات وسمع ولا لا لا لا لا ما يؤمن لأنه ما دخل الصلاة مع الإمام ويؤمن على الدعاء ما يؤمن على الصلاة إيه بس أنه قال إذا يعني هذا خطاب للمصلين ما هو خطاب اللي في الشوارع لكن كون إنسان يقرأ الفاتحة يؤمن إذا قرأها في غير الصلاة يؤمن لكن كونه يعني يؤمن يعني وهو غير مصلي وهو غير مصلي إنما يعني التأمين يعني للإمام والمؤمنين والملائكة الذين يؤمنون قال رحمه الله تعالى باب فضل التأمين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه قال إذا إذا متن إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه نعم يعني هذا مثل الذي قبله إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين وافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نعم أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز قال رحمه الله تعالى باب جهر المأموم بالتأمين قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم ذكر باب جهر المأموم بالتأمين يعني كما أن الإمام يجهر وقد تقدمت الترجمة في ذلك فهنا أيضا المأموم يجهر وأورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام أول الضالين إذا قال الإمام أول الضالين فقال فقولوا آمين فقولوا آمين إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين نعم فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فإنه من وافق قوله قول الملائكة يعني في التأمين غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا فيه كما قلت أن المأموم يقول آمين بعدما يسمع ولا الضالين وعندما ينتهي الإمام من ولا الضالين يقول آمين والإمام عندما ينتهي يقول آمين يقول آمين، يعني معنى ذلك أنه اتفق الإمام والمأموم كلهم قالوا آمين بعد ولا الضالين، كلهم قالوا ولا الضالين آمين بعد ولا الضالين. وعرفنا أن الحديث الذي مر إذا أمنا يعني يتفق مع هذا الحديث إذا فسر بأنه وجد منه التأمين، وهو يوجد منه التأمين بعد ولا الضالين. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي، سمي مولى أبي بكر وعبد الرحمن بن هشام، عن أبي صالح عن أبي هريرة، أبو صالح ذكوان السمان، تابعه محمد بن عمرو، نعم، ابن علقم الليثي، نعم، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، نعم، ونعيم المجمر عن، نعم، أبي هريرة، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا ركع دون الصف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. ثم قال: باب الركوع دون الصف. إذا ركع دون الصف، باب إذا ركع دون الصف، يعني المأموم جاء والإمام راكع وركع دون الصف ثم دب حتى وصل الصف. أورد فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو أنه دخل وركع دون الصف، ثم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود. زادك الله حرصا ولا تعود، يعني أنه ركع هذا الركوع حرصا على إدراك الصلاة، حرصا على إدراك هذه الركعة. وقال لا تعود، يعني أنه لا يعود لمثل هذا، وأن الذي ينبغي هو أن الإنسان يأتي وعليه السكينة والوقار، وما أدرك صلى، وما لم يدركه فإنه يأتي بعد سلام الإمام. ومعنى ذلك أن الأولى والأفضل أن الإنسان يستمر في سيره بهدوء وسكينة حتى يصل الصف، فإذا دخل فيه وأدرك الركوع يعني أدركه، وإلا فإنه أدرك ما أدرك من الصلاة وهو يدخل مع الإمام حتى ولو كان بعد الركوع، لكن لا يعتد بالركعة، لأن التي الركعة اللي يعتد بها هو التي أدرك ركوعها. وكون الركوع يدرك بالركعة يدل على أن قراءة الفاتحة أنها تسقط عن المأموم في مثل هذه الصورة، وإلا فإن الواجب عليه أن يقرأ الفاتحة، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وكان يعني ينازع القراءة، يعني في ناس يقرؤون معه، قال: ما لي أنازع القراءة، لعلكم تقرؤون وراء إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني أنهم يقرؤون فاتحة الكتاب فقط ولو كان الإمام يقرأ، أما غير الفاتحة فلا يقرؤون، وقراءة الإمام قراءة للمأموم، يعني في غير الفاتحة قراءة الإمام قراءة للمأموم، عليه أن يسمع، وليس له أن يقرأ سورة والإمام يقرأ سورة، وإنما يقرأ الفاتحة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فهذا يدل على أن فاتحة الكتاب تسقط عن الإنسان إذا أدرك الركوع ولم يدرك القراءة ولم يدرك القيام الذي تكون فيه قراءة الفاتحة، وأنها تسقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على هذا العمل وقال: زادك الله حرصا ولا تعود. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن همام عن الأعلم وهو زياد. عن الأعلم، هذا لقب الأعلم، ويطلق هذا اللقب على من يكون فيه شرم في شفته أو انقطاع في شفته، هذا يقال الأعلم أو يوصف بالأعلم، مثل ما أن الذي نظره ضعيف يقال له أعمش، والذي يعني فيه عرج في رجليه يقال له أعرج، فيقال لمن في شفتيه انقطاع أو كذا يقال له أعلم. نعم. عن الحسن عن أبي بكرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مالك بن الحويرث قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب إتمام التكبير في الركوع. كإتمام التكبير في الركوع يعني معناه أنه يأتي بالتكبير عندما يركع وأنه يعني إذا كان إماما يجهر به يعني يجهر به حتى يتابعه المأمومون. وذكر حديث عمران بن حسين وأنه صلى مع علي في الكوفة رضي الله عنه فكان قال ذكرنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بأنهم كانوا يعني أنه يوجد من يعني لا يجهر بالتكبير والناس يتابعونه بحركاته وسكناته يعني من غير أن يجهر أن يحصل منه الجهر بالتكبير. فهو لما صلى خلف علي رضي الله عنه قال ذكرنا صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا إسحاق الواسطي. نعم. عن خالد. خالد بن عبد الله الواسطي. عن الجريري. نعم هو سعيد بن إياس. نعم. عن أبي العلاء. نعم وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير. نعم. عن مطرف. مطرف بن أخيه بن عبد الله. نعم. بن الشخير. نعم. نعم. عن عمران بن حسين. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة أنه كان يكبر إذا خفض وإذا رفع. ومن المعلوم أن التكبيرات جميع يعني الانتقالات في الصلاة معها تكبير إلا الانتقال من الركوع إلى الرفع منه فإنه قد سمع الله لمن حمده ما يتابع التكبير. وأما الباقي كل تكبير إذا كبر للركوع إذا أول يكبر إذا دخل في الصلاة ويكبر إذا ركع ويكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع من السجود ويكبر إذا يعني سجد ثانية ويكبر إذا رفع منها يعني في في في في كل ركعة يكبر يعني تكبيرات يعني عند الركوع وعند السجود وعند رفع من السجود وعند السجدة الثانية وعند رفع من السجدة الثانية خمس تكبيرات في كل ركعة من الركعات. الصلاة الرباعية الصلوات الرباعية يعني يكون فيها في كل ركعة خمس يعني هذه تكبيرات الانتقال والمغرب يكون فيها ثلاث والفجر فيها عشر هذه تكبيرات الانتقال عند كل يعني خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. وعلى هذا فلفظ التكبير يتكرر في الصلاة أكثر من غيره كما أنه يتكرر في الأذان حيث يتابه يعني ست مرات في الأذان أربعا في الأول واثنتين في الآخر. وفي الصلاة يؤتى بكل ركعة من ركعاتها بخمس تكبيرات التي هي تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام. نعم. قال كان يكبر عند كل خفض ورفع ويقول أنه أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكبر يعني يرفع صوته. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إتمام التكبير في السجود. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله أنه قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين رضي الله عنهما فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة حديث عمران بن حسين ومعه مطرف قال صليت معه خلف علي. نعم صلوا خلف علي يعني صحابي وتابعي, صحابي صلى خلف صحابي وتابعي صلى خلف صحابي, وكان يكبر عند كل خفض ورفع. فقال عمران بن حسين وهو الذي صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأدرك الرسول وهو صحابي, قال ذكرني صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله لي لمطرف. يعني معنى هذا أن هذا الفعل أخذه عن عمران قولا وأخذه عن علي فعلا. نعم. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل عن حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن نعم. مطرف بن عبد الله عن نعم. عمران بن حسين نعم. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع, فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يصلي يكبر عند كل خفض ورفع, يعني فكأنه أنه موجود عند بعض الناس أنهم يعني لا يحصل منهم يعني هذا التكبير وأنهم يعني فقال إنني رأيت كذا. قال أوليس هذه صلاة محمد صلى الله عليه وسلم لا أم لك, يعني لا أم لك دعاء عليه غير مقصود, مثل ما يقال يعني ثكلتك أمك, يعني لا أم لك يعني أنه يفقد أمه أو أن أمه تفقده في ثكلتك أمك, فهذا من الألفاظ التي تجري على لسانتهم ولا يريدون الدعاء يعني فيها, بل تجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قالها لبعض أصحابه وقال ألفاظا أخرى, وأخبر عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه أنه قال اللهم من دعته بدعوة ليس له بأهل فأبدل ذلك له زكاء وطهرا, يعني فيكون ذلك بدل ما كان دعاء عليه يكون دعاء له, بدل ما كان ظاهره أنه دعاء عليه يكون حقيقته أنه دعاء له كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عمرو بن عون نعم. عن هشيم بن بشير عن أبي بشر وهو جعفر بن ياس بن أبي وحشية عن عكرمة عن ابن عباس نعم. قال رحمه الله تعالى باب التكبير إذا قام من السجود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة, فقلت لابن عباس إنه أحمق, فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة. ثم ذكر الحديث باب التكبير إذا قام من السجود. باب التكبير إذا قام من السجود, التكبير إذا قام من السجود سواء قام من السجود اللي هي السجدة الأولى إلى الجلوس بين السجدتين أو للجلوس للتشهد أو للقيام إلى الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة, يعني يقوم من الثالثة إلى الرابعة يأتي بالتكبير لتكبير الانتقال من ركعة إلى ركعة, أو تكبير الانتقال من سجود أو ركعة إلى الجلوس إلى الجلوس إلى التشهد. فذكر هذا الحديث عن عكرمة أنه قال صليت وراء رجلا خلف شيخ بمكة حول شيخ بمكة, يعني هناك الحديث عند رجل بمكة يعني عند المقام, وهنا قال بمكة. نعم. والجمع بينهما أنهم يكونان في المقام في مكة, وهذا سواء قال بمكة أو قال عند المقام. نعم. فكبر 22 تكبيرة. نعم. اللي تكبيرة الإحرام, تكبيرة الإحرام و يعني طبعا هذه الرباعية يعني في الصلاة الرباعية 22 تكبيرة يعني في الصلاة الرباعية، لأن كل ركعة فيها خمس تكبيرة، كل ركعة فيها خمس تكبيرات، وفي تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد إلى الركعة الثانية. نعم، والقيام من التشهد إلى الركعة، لأن القيام من من من من من من من من السجود للجلوس في تكبير، وعندما يقوم إلى الركعة الثالثة أو الركعة الثالثة سواء في المغرب أو الرباعية يعني يأتي به الله أكبر، ويكون مجموع ما يأتي به في الصلوات الرباعية 22 تكبيرة، كل ركعة فيها خمس تكبيرات، وفي تكبيرة الإحرام في الأول وتكبيرة الانتقال من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني وهذا يعني كونه قال ثكلتك أمك لأنه قال أنه أحمق، يعني أنه ذمه بهذا الكلام، ولعله يعني أنه شاهد أو الذي يشاهده يعني عند بعض الأئمة أنهم كانوا لا يفعلون هذا الفعل، بمعنى أنهم لا يحصل منهم الجهر بالتكبير، فقال ثكلتك أمك، وهنا قال لا أم لك. وقال موسى حدثنا أبان، أبان بن يزيد العطار، عن قتادة عن عكرمة. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، قال عبد الله ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر، إذا قام إلى الصلاة يكبر يعني تكبيرة الإحرام، ويكبر إذا ركع، ويكبر إذا سجد، ويكبر إذا رفع من السجود، ويكبر إذا سجد ثانية. نعم. وإذا سجد ثانية ويكبر إذا إذا, إذا إذا إذا إذا قام منها أي من السجود، يعني خمس، يعني خمس ما عدا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أول ثم السجود ثم الرفع من السجدة الأولى ثم عند التكبيرة السجدة الثانية ثم الرفع من السجدة الثانية، خمس مع يعني خمس وسادسة تكبيرة الإحرام. ويقال ويكبر عند القيام من الركعتين، يعني عند القيام عندما يقوم للركعة الثالثة سواء كانت ثلاثية أو رباعية فيكون مجموع 22 تكبيرة، يعني هذا هو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. عن الليث، الليث بن سعد، عن عقيل بن عقيل بن خالد بن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل، عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة. يعني وهذا الإسناد ستة، الثلاثة اللي في الأعلى مدنيون والثلاثة الذي في أسفله مصريون. قال عبد الله ولك الحمد، عبد الله الإسناد فيه بن صالح كاتب الليث، قال عبد الله ولك الحمد، يعني أنه قال بالواو هناك ربنا لك الحمد، قال ربنا لك الحمد. نعم، وهذا ربنا ولك الحمد، يعني جاء ربنا لك الحمد بالواو وجاء بدونها، وجاء أيضا اللهم، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وأولاها ما كان فيه الثلاث التي هي اللهم والواو وربنا، يعني التي فيها الواو يعني اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، يعني فيه ذكر الواو وفي ذكر اللهم، هذا هو الأولى. قال رحمه الله تعالى باب وضع الأكف على الركب في الركوع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول فضيلة الشيخ: ما الدليل على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع؟ فحديث أبي هريرة فحديث أبي بكرة لا يدل على ذلك، لأنه لم يقضي، لأنه لا ليس فيه دلالة على أنه لم يقضي تلك الركعة. الأصل أنه أدركها، لأن الرسول قال: زادك الله حرصاً ولا تعود. ما قال له اقضها أو أنك ما أدركتها، وهو فعل ليدركها وقد أدركها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: زادك الله حرصاً ولا تعود، يعني لا تعود لهذا الفعل الذي فعلته، الركوع قبل الصف. وأما كونها تدرك بإدراك الركوع هذا أمر واضح لا إشكال فيه، وإنما الذي أنكر أو الذي هو كونه ركع دون الصف، ولو كان أنه لم يعتبرها له لقال له أنك لم تستفد بفعلك هذا شيئا، لماذا فعلت، فعلت أو لم تفعل لا فائدة من فعلك لو كان أنه ما استفاد. يقول: ما حكم التأمين؟ التأمين طبعا مستحب، من الأمور المستحبة في الصلاة. هل يستدل بقوله: يكبر كلما خفض وكلما رفع، على مشروعية التكبير في سجود التلاوة وسجود الشكر؟ إذا كان في الصلاة نعم، إذا كان سجود التلاوة في الصلاة يدخل، لأنه يكبر عند كل خفض ورفع في الصلاة. أما إذا كان في غير الصلاة ما في شيء يدل عليه، ما في شيء يدل عليه إذا كان في غير الصلاة، يعني فيه فيما يتعلق بالتكبير فيه يعني حديث مختلف فيه، هل الذي في إسناده عبيد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر؟ إذا كان الذي في إسناده عبيد الله بن عمر فهو ثقة، وإن كان أخوه عبد الله بن عمر فهو ضعيف، أما إذا كان داخل الصلاة نعم يدخل تحت قوله: يكبر عند كل خفض ورفع، يكبر عند كل خفض ورفع، إذا كان في داخل الصلاة سجود التلاوة. أما في غيرها ما نعلم دليل يدل عليه، وكذلك أيضا ما في دليل يدل على أنه يسلم، ولا يدخل تحت قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لأن هذه ليست الصلاة، ولهذا يجوز أن الإنسان يسجدها على غير وضوء، والصلاة لا تكون إلا بوضوء، الصلاة لا تكون إلا بوضوء. وأما السجود التلاوة يمكن الإنسان يسجده على غير وضوء، وسجود الشكر يسجده على وضوء على غير وضوء. نعم. يقول: ذكرتم أن فائدة إسماع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الآية أحيانا هو أن يعرفوا بأنه يقرأ شيئا بعد الفاتحة، هل هذا يعني أن هذا لا يسن لغيره أن يفعله؟ لا يجوز، أقول يجوز، يعني حتى لو حصل من المأموم أنه يسمع أحيانا، يسمع أحيانا يعني الآية التي يقرأها لا بأس بها. ما الحكمة من كثرة التكبير في الخفض والرفع في الصلاة دون غيره من الأذكار؟ لأن فيه يعني التكبير، لأن فيه تعظيم الله عز وجل، ويعني وأن الله تعالى أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، ولهذا جاء تكرار ذلك في الأذان وجاء تكرار ذلك في الصلاة، يعني دال على كبرياء الله وعظمته وأنه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم سبحانه وتعالى. يقول: هل يكتفي المسبوق بتكبيرة واحدة إذا وجد الإمام ساجدا؟ كونه يعني تكبيرة الإحرام لا بد منها، يكبره وهو قائم ثم يكبر وهو ساجد، لأنه هو هاوي يعني هاوي للسجود لأنه أخف. سبق أن مر أن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع عندما يأتي الإنسان والإمام راكع، فهل يأتي بتكبيرتين، تكبيرة للإحرام وهو واقف وتكبيرة للركوع وهو هاون إلى الركوع، أو يكتفى بتكبيرة واحدة؟ سبق أن ذكرت أن شيخ الإسلام محمد بن وهاب رحمه الله في أدب المشي إلى الصلاة قال: وتجزي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل فلان وفلان، اثنين من الصحابة سماهما ولا يعرف لهما مخالف. قال: وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه، يعني خلاف خروجا من خلاف من أوجب التكبيرتين. وسبق ذكرت بذلك عند حديث الفخذ العورة الذي ذكره البخاري الفخذ العورة، وذكر في حديث جرهد أن الفخذ العورة، وذكر في حديث أنس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خيبر وكان في زقاق من أزقة خيبر انكشفت أو كشف عن فخذه حتى صارت ركبتي أنس تلتصق بركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: وحديث جرهد أحوط وحديث أنس أسند، يعني حديث أنس أسند يعني أنه أصح، وحديث جرهد أحوط يعني خروجا من خلافهم. قال هناك قال البخاري: وحديث جرهد في أن الفخذ عورة أحوط خروجا من خلافهم. يقول: إذا ركع دون الصف هل يعيد الركعة لأنه ركع منفردا وليس معه أحد؟ لا، ما يؤثر، لأن هذا الفعل يدل على أن مثل هذا الشيء أنه مقدار ركعة واحدة بهذه الطريقة جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تختلف عنه لو صلى منفردا. لو صلى منفردا الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يعني أمره بالإعادة، رجل صلى خلف الصف الذن فأمره بالإعادة، لكن هذا ما أمره بأن يقضي تلك الركعة، وأنه يعني كونه ركعة يعني دون الصف وحصل منه ركوع دون الصف فصار منفردا أو صار فذا بهذه الطريقة، ليس الأمر كذلك، وإنما الاعتبار بما آل إليه الأمر وهو كونه وصل إليه وهو راكع. أما لو رفع قبل الركوع فإنه لا يفيده شيئا. طيب، لو رفع قبل أن يعني يدركه ما حصل شيئا. نعم. طيب، مثل الآن يا شيخ جاء وجد الصف ممتلئ والإمام راكع فركع، قبل أن يرفع جاء واحد وصف معه، ما يؤثر إذا حصل الأمر كذلك، يعني هذا مثل قصة أبي بكر، يعني لا يؤثر هذا الذي حصل منه، يعني يصير مثل أبي بكر تماما. أما إذا رفع الإمام رفع من الركوع وما صف أحد معه، نعم، بطلت الركعة. نعم نعم. يقول: هل صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع يرفع يديه؟ لا، ما صح. الذي صح عند كل خفض يكبر وليس يرفع. إذا تعمد المأموم أن يؤخر دخوله في الصلاة إلى حين ركوع الإمام كما يحصل بعض الناس صلاة التراويح، هل يعتد بهذه الركعة؟ والله يعني مثل هذا عمل لا يسوغ الإنسان، يعني هذا شيء متمكن منه، يعني شيء متمكن منه، ليس مضطرا إلى ذلك، وإنما هذا من الإهمال ومن الحرمان الذي يحصل لبعض الناس والعياذ بالله، جالس يتحدث مع صاحبه وإذا كبر الإمام قام وقال الله أكبر، وهو ما سمع القراءة وإنما كان يتحدث مع جاره. والله يعني مثل هذا يعني الأمر فيه يعني ما أستطيع أقول أنه لا يعني لا أنه يجب عليه يقضيها، لكن مثل هذا العمل أقول أنه غير سائغ وليس الإنسان يفعله. يقول: هل يجوز أن يقرأ الفاتحة مرة ثانية بدلا من السورة؟ الأصل أنه ما يقرأها، يقرأ سورة، أنه يقرأ سورة، يعني إذا كان أنه ما يحفظ إلا الفاتحة يعني الأمر سهل، لكن كونه يعني يحفظ غيرها، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكررها، كان يقرأ بالفاتحة ويقرأ سورة أخرى، وسبق بنا أنه لو كرر السورة يعني أنه جائز، يعني في ركعة يأتي بهذه ركعة هذه ركعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قرأ بسورة إذا زلزلت في ركعة الأولى وفي ركعة الثانية. لكن الآن يعتبر هذا مثل تكرار الركن، تكرار ركن قولي، قراءة الفاتحة ركن فكرره متعمدا كمن كرر ركنا فعليا متعمدا. لا، هذا ما يقال أنه مثله، يعني هذه قراءة والإنسان يقرأ يعني هو قائم، وكما أنه يعني له أن يكرر الآية أو يكرر يعني السورة أو الآيات يعني لا بأس به، لكن ليس مثل ما يكون يركع مرتين يأتي بركوعين، لأن هذا جنس القراءة يعني هو ركن، ولكن الركوع يعني ما في أكثر من ركوع. وأما هذه قراءة وهذه قراءة كلها تكرار قراءة، لا يقال أنها مثلها، ما يقال أنه كرر الفاتحة بطل الصلاة. بعض من يدرك الإمام راكعا بعد سلام الإمام يقوم يأتي بركعة ويقول إن القول بعدم الإدراك أحوط. والله يعني السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت الحديث فاتباع السنة هو المطلوب لكل مسلم. يقول: ولد لنا مولود قبل أذان الفجر من يوم السبت، فمتى يكون عقيقته؟ هل يحسب ذلك اليوم قبل الفجر؟ طبعا الفجر هو يعني ذلك اليوم الذي ولد قبل فجره، هذا اليوم المستقبل هو يوم ولادته، هو اليوم الأول، هو اليوم الأول. إذا مثلا الآن ولد قبل يوم السبت قبل أذان الفجر، يعني يوم الجمعة قبل ما يأذن السبت الفجر السبت بدقائق، هو الآن يعني فجر السبت بدقائق، يقال إنها إذا السبت أول يوم؟ إيه هذا أول يوم، ما يقال الجمعة أول يوم. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.